نواصل درسنا في هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. انتهينا بالأمس من ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في بيان الذكر في الركوع والسجود. انتهينا مما أورده في بيان الذكر في الركوع، ووصلنا إلى ما أورده من حديث عبد الله بن مسعود، حديث عون عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده، وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل. وبين المصنف رحمه الله تعالى لماذا هذا الحديث مرسل. قال: عون هذا لم يلقى ابن مسعود. عون روى عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يلقى هذا الصحابي. وإذا رفع التابعي حديثا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقى الصحابي الذي روى عنه، فيكون ذلك مرسلا في اصطلاح المحدثين. الحديث مرسل، ولكن أهل العلم، بعض أهل العلم أخذوا منه عدد أو المقدار بالذكر الذي يقوله المصلي في ركوعه، كما في هذا النص: إذا قال سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومفهومه أن أقل من 3 تسبيحات يكون يعني قليلا، أو أن الأدنى 3 وما دون الأدنى فلا يعني لا يعد شيئا. ولكن الصحيح أن قدر الواجب الذي على رأي من يقول بوجوب التسبيح في الركوع والسجود، القدر الواجب أدنى الواجب 1 واحدة، لأن من قال سبحان ربي العظيم فقد سبح. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم أو سبح باسم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وإذا قال سبحان ربي العظيم 1 واحدة فقد سبح، فهذا أدنى الواجب. ولكن لعل يعني من قال بأن أدنى الكمال 3 هذا أقرب إلى الظاهر والصحيح. وليس في التسبيح في الركوع والسجود حديث صحيح يحدده بعدد معين، يعني يلزم بعدد معين. نعم يشرع ويحسن بالإمام وينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين، فلا يطيل في الركوع إطالة تضر بالمأمومين ولا في السجود، ولكن الاعتدال مطلوب. وقد ستأتينا بعض الأحاديث مثل حديث سعيد بن جبير عن أنس أن يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة عمر بن عبد العزيز، كانت أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذروا صلاته رضي الله عنه، فكان مقدار 10 تسبيحات في ركوعه وسجوده، 10 تسبيحات وهو إمام يصلي بالناس. فهذا يعني متروك وموكول إلى الإمام يراعي أحوال المأمومين، إن كانوا بحاجة إلى التخفيف يخفف، وإن كانوا عندهم قدرة على الإطالة يطيل. وأما إذا كان يصلي لوحده، إذا كان في تنفل ونحو ذلك، فله أن يطيل في الركوع في تسبيح الركوع والسجود ما شاء، وفي القراءة في القيام وفي القعود كذلك، في ذكر القعود يطيل بما يستطيعه، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل ويقصر ويتوسط في كل ذلك، في القراءة وفي التسبيح وفي الذكر في الجلوس ونحو ذلك. نعم حديث سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث فيه بيان مقدار آخر من قدر التسبيحات في الركوع والسجود، وهو 10 تسبيحات. وقال الراوي هنا، راوي الحديث سعيد يعني عن أنس قال: ما صليت، هذا أنس وهو صحابي، ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة، أو أشبه صلاة، نعم يصح، صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن صلاة هذا الذي صلى لم يكن أحد أشبه صلاة بصلاته، يعني مثل صلاة رسول الله. من هو؟ عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا، يعني قدرنا كيف مقدار التسبيحات التي يسبحها في الركوع والسجود، فقدرت 10 تسبيحات. هذه أشبه صلاة وأقرب صلاة إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مشروعية أن يكون التسبيح 10 تسبيحات وما دون إلى 3، يعني هذا أمر هو المتوسط. هذا حديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني، قال أبو حاتم: صالح الحديث، يعني ليس ضعيفا ضعفا كثيرا كبيرا، ولكنه صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس، وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث. هذا منتهى ما في هذا الحديث، لكن رجال الحديث كلهم ثقات إلا هذا الرجل، وهذا العلة التي فيه ليست بالقوية، فالحديث مما يستدل به في الأحكام. وقوله حذرنا يعني قدرنا، والتسبيحات 10 تسبيحات معلوم مقدارها. نعم. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح 10 تسبيحات. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث وقال كمال التسبيح في الركوع والسجود يكون 10 ولا يزيد على 10، استدل بهذا. لكن الشيخ يرد على هذا، وهو وكلام الشيخ صحيح، وهو أن هذا ليس فيه إلزام بهذا العدد، أنه لا يجوز أن يزيد عليه. يقول الشيخ: والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، يزيد بقدر ما يستطيع، وكلما زاد كان أولى، لأنه ذكر، وكلما زاد في الذكر والعبادة كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا. وكذلك الإمام له أن يطيل بشرط، إذا كان المؤتمون لا يتأذون بتطويل صلاته، سواء في القراءة أو في التسبيح الركوع والسجود أو نحو ذلك. هذا ما ذكره الشيخ المجد بن تيمية في أذكار الركوع، سبحان رب والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وحديث عائشة التي تقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وحديثها الآخر الذي تقول: كان كثيرا ما، أو كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن هناك أحاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم فيها ذكر آخر غير هذا، وهي صحيحة ويحتج بها، مثل حديث حذيفة وغيره، والشيخ الشوكاني في هذا الشرح أشار إليها. يقول: من الأذكار المشروعة في الركوع والسجود ما تقدم في حديث علي رضي الله عنه في باب الاستفتاح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاته قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى أن يقول فيه: وكان في الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لله سمعي وبصري وعظمي وعصبي، إلى آخر ما ذكر. هذا أيضا ورد. ومنها أيضا ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا أيضا من الذكر الوارد، يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. إذن يقول هذا في الركوع ويقول مثله في السجود. ومنها مما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الركوع والسجود ما أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. إذا قال ذلك فهذا مشروع وحسن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ايوه علانيته اوله واخره علانيته وسره. ومنها ايضا ما اخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه من حديث عائشه انها سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في صلاه الليل، وهذا في النافله: اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. هذا ايضا كان يقوله عليه الصلاه والسلام في سجوده، وقد قال عليه الصلاه والسلام: اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. وكلما حفظ الانسان وعرف من الدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اولى، وكلما يخطر بباله من دعاء يتعلق باخرته، يعني يطلب المغفرة والفوز بالجنة ورضا الله سبحانه وتعالى في سجوده، فهذا أمر مطلوب أن يكثر الإنسان من الدعاء في السجود. كذلك يعني هذه بعض ما ذكر هذا أو هذه الآثار التي أو الأحاديث التي ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إضافة إلى ما ذكره المجد. وقد ورد الإذن بمطلق التعظيم في الركوع وبمطلق الدعاء في السجود كما سيأتينا في الحديث الآتي. نعم يا شيخ. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوفا خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. نعم، هذا الحديث فيه فوائد وأحكام كثيرة، وهو في سياق يعني ذكر ما ورد في التسبيحات أو في الذكر في الركوع والسجود. ففيه الشيخ عنون له بعنوان النهي عن القراءة، قراءة القرآن يعني في الركوع والسجود. وفيه مع النهي عن القراءة في الركوع والسجود تنبيه وإشارة إلى الذكر الذي يقال في الركوع والسجود. فهذا ابن عباس يقول: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة. الستار يعني الحائل الذي يكون على باب الدار أو باب الغرفة بينه وبين الناس، هذا الستار. كشفه لأن حجراته عليه الصلاة والسلام كانت بين يعني أبوابها مفتوحة إلى المسجد، فكان الصحابة في المسجد فكشف الحجاب عليهم أو الستار فخرج لهم. قال: والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني في المسجد. فقال: يا أيها الناس، الرسول يقول للناس الذين خرج عليهم وهم في المسجد: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. هذه فائدة عامة أو في يعني ذكر لأمر مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث وأورده الشيخ، وإن لم يكن له علاقة تعلق بالصلاة هنا، لكن فيه بيان معنى من المعاني التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم والوحي الذي بلغه عليه الصلاة والسلام. وهو بيان أن النبوة، النبوة ماذا؟ النبوة إيحاء من الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، الإنباء إخبار من الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه بشيء من العلوم النافعة في الدنيا والآخرة، وتكون في الغالب للأنبياء الذين ينزل الله عليهم من الوحي على قلوبهم، وقد يكون وحيا مباشرا عن طريق الملك، لكن منهم من يبلغ به يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه به فيكون نبيا رسولا، مثل الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى وقص علينا بعض قصص الأنبياء الرسل، وليس كلهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء الذين أوحى الله إليهم وأمرهم بتبليغ ما أوحى من الشرائع كثر من الأنبياء من بني آدم، والمعلوم منهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه من نوح عليه السلام، بل من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك ما بينهما عدد كثير من الأنبياء والرسل لا يعلمهم إلا الله. فهذا الوحي الذي ينزل على بعض بني آدم يسمى نبوة، يعني من أنزل عليه وحي، سواء وحي يعني في قلبي يعني يوقع الله سبحانه وتعالى في قلبي هذا الإنسان الذي اختاره واصطفاه بشيء مما يعلمه به، هذا عن طريق أنه يعني يجعل في قلبه شيئا يعلم به ما لا يعلمه غيره، وقد يكون أحيانا عن طريق الملك. هذا لأناس مخصوصين، يعني الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد يكون وقد ثبت وصح وتقرر بلا شك عند مسلم، بل عند عاقل من أهل من يعني ينظر بعقل صحيح فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، أن نبوة الرسالة، النبوة التي فيها تشريع وأحكام من الله سبحانه وتعالى، شريعة إلهية خاتمتها هي نبوءة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى من بعد من وراء ذلك شيء من النبوة، بمعنى أمر ينزله الله سبحانه يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب بعض الناس من المبشرات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من مبشرات النبوة ما انتهى، النبوة انتهت بنبوة التي فيها أمر وتبليغ وتنزيل أحكام وتشريع، انتهت بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى منها شيء، إلى لأن النبوة قال سماها مبشرات، لأن النبوات مبشرات ببيان ما شرع الله للناس من الأحكام وذكر ما لا يعلمونه وهم بحاجة إلى علمه ومعرفته لما صلاحهم في الدنيا والآخرة. هذا التشريع العام أو التشريع الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن ينزل على هذه الدنيا على البشر انتهى بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. بقي من مبشرات النبوة مما يلقيه الله سبحانه وتعالى على قلوب بعض الناس، وفيه خير وفيه إشارات يعني مبشرات طيبات للناس، الرؤيا الصالحة. قد ورد في الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله، والحلم أو الحلم أو كذا من الشيطان. إذن فهي جزء من 46 جزء من النبوة. قالت عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الرؤيا الصالحة. الرؤيا كان أول الوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام رؤى، ثم أخذت الوحي يتتابع بطرقه المعروفة. هذه مبشرات، والرؤيا الصالحة قد يراها المسلم لنفسه أو ترى له، يراها غيره له، هذه من المبشرات. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبشر هؤلاء الصحابة الذين هم صفوف في المسجد يعني في ذكر الله وفي عبادة، أن يبشرهم بهذه البشارة، ثم أخبرهم بحكم شرعي يتعلق بما هم فيه من العبادة تلك وهي الصلاة، وقال ألا وإني نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. إذن هذا حكم شرعي في العبادة، ليس لك، نهي رسول الله، نهيت منها، من الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهي وينهى؟ الله سبحانه وتعالى. فأخبر أنه أوحي إلي أنه نهي في عبادته في صلاته أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. القرآن له مكان أو يعني في مكان في الركوع والسجود، أو حال في الصلاة، متى يكون؟ حال القيام، حال القيام يقرأ، حال القيام يعني القيام يقرأ. أما إذا ركع فالركوع ذكر، وإذا سجد في السجود ذكر آخر غير قراءة القرآن. فدل الحديث على أن قراءة القرآن في الركوع والسجود في الصلاة، في الصلاة لاحظ، لا يقول أن شخص يقول إن إذا كنت في حالة ركوع انحناء أو في حالة سجود يعني ليس في صلاة لا تقرأ القرآن، لا، اقرأ القرآن في على أي حال كنت ما دمت طاهرا والمكان طاهر، ها؟ يعني اقرأه لكن هنا في الصلاة ليس من الذكر المطلوب أو من يعني المشروع أن تجعل في الركوع والسجود يعني تقرأ القرآن، بل تذكر ذكرا معينا. فهذا فيه دلالة على النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود في الصلاة. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، والله سبحانه وتعالى قد قال فسبح باسم ربك العظيم. إذن وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا بالأمس أنه قال سبحان ربي العظيم، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده. وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول سبحانك اللهم وبحمده، لكن عظموا فيه الرب يعني سبحان ربي العظيم. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. نعم، قوله في الحديث قدمين وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. قمين يعني إما أنه مصدر كما قال النووي يقول هو بفتح القاف وفتح الميم قمن وكسرها كسر الميم قمن لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر قمن لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف يثنى قمن وقمنان وقمنين يعني، هذا من حيث وزنه. وقال وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم، هذا وزنه قمن قمين يقال، لكن ما معناه؟ قال معناه حقيق وجدير بأن يستجاب، قمين أو قمن حقيق وجدير بأن يستجاب لكم في يستجاب لدعائكم في هذا الحال الذي أنتم فيه، وهو منتهى الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ بعد هذا يقول يستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم. نعم، لماذا يستحب الجمع في السجود؟ لماذا يستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح؟ لأنه قد ورد التسبيح وقد ورد الأمر بالدعاء، إذن فمن فعل الحالين فقد امتثل الأمرين أو امتثل الأمر بهذا وبذاك. نعم. باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد. نعم، هذا الباب خاص ذكره الشيخ لبيان الذكر الخاص عند حال الرفع من الركوع وعند الانتصاب. حال الرفع له ذكر، وعندما ينتصب قائما له ذكر. وقلنا أكثر من مرة أن الصلاة من أولها إلى آخرها ليس هناك جزء منها فيه سكوت، كلها فيها ذكر، إلا في حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فيه خلاف بين أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة وعدمها. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني هل ينصت ولا يقرأ الفاتحة أو لا؟ نعم، إذا قرأ الفاتحة وانتهى، حتى عند من يقول بقراءة الفاتحة بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة يجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام، هذا المأموم. وما عدا ذلك فلا بد من ذكر في أحواله جميعا، حال القيام يقرأ وحال الركوع يذكر الله بذكر معين، السجود كذلك. الرفع من الركوع والسجود له ذكر، وهو في حال الرفع ذكره ماذا؟ في حال الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، في حال الهوي للركوع ماذا يقول؟ الله أكبر. في حال الرفع من السجود ماذا يقول؟ الله أكبر. وهكذا في حال الانتصاب قائما بعد الركوع، يعني بعد الرفع من الركوع له ذكر، وهذا هو الذي ذكر الشيخ الباب من أجله. وذكر الحديث الذي فيه بعض الذكر في مواضع من الصلاة حال الركوع والقيام والسجود إلى آخره. فقال إذا قام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام التي هي واجبة عند جميع الفقهاء، ثم يكبر حين يركع، وهذه تكبيرات الانتقال الذي فيها خلاف بين أهل العلم في ليس في مشروعيتها، الكل يقول أنها مشروعة على الصحيح، لكن كثير منهم يقول هي مشروعة على سبيل الندب، التكبيرات الانتقال من الركوع إلى السجود من السجود إلى كذا، وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أوجبها وقال إن تكبيرات الانتقال واجبة، ومعنى واجبة يعني أنه لو تركها عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا سجد للسهو. إذن فتكبيرات الانتقال أخذ وجوبها من فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، من فعله، لأنه هذا حديث أبي هريرة يقول كان عليه الصلاة والسلام يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه، هذا هو موضوعنا الآن، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، هذا كذلك سنتكلم عنه بتفصيل، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا مرة أخرى سجدة ثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. فالتكبيرات صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكبيرات النكر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وصح أيضا أنه هناك في الحديث الذي استدل به الإمام أحمد ومن معه أنه إيش أمر عليه الصلاة والسلام بالتكبير، قال فإذا كبر فكبروا، فأمر بالتكبير. إذن فالأمر بالتكبير مع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ومع قوله إذا يعني صلوا كما رأيتم أن أصلي، مجموع هذه النصوص والأدلة استدل بها من قال إن التكبير تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن واجب، وأما تكبيرة الإحرام فهي فرض عند الجميع. أما الذكر الخاص بالرفع من الركوع إلى يعني إلى القيام، قال يقول ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، حين يرفع صلبه من الركعة هذا وقته، يعني في الوقت الذي يبدأ فيه برفع صلبه رفع يعني من الركعة، وكان راكعا، فبدايته ونهايته بداية الذكر، هذا لابد أن نتنبه إليه، بداية الذكر في كل موضع من الصلاة متى يكون له بداية وله نهاية، إذا قاله قبل ذلك ما لا يصح ولا يجزي، وإذا قاله بعد ذلك أيضا لا يجزي. فتكبيرات التكبيرات الانتقال عندما يبدأ بالمثل تكبيرة الإحرام نبدأ بها، متى يبدأها؟ إذا وقف انتصب قائما واتجه إلى القبلة ونوى الصلاة بقلبه ولا يعلنها يجهر بها، نهوى بقلبه، يرفع يديه ويقول الله أكبر وهو واقف، إذا قال وهو جالس ثم قام لا تجزئه، إذا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام وهو جالس أو وهو يعني ناهض من جلوسه إلى القيام هذا لا يجزئه، لابد أن يكبر وهو واقف. إذا قال إذا أراد أن يركع سيكبر، متى يكبر؟ يبدأ مشروعية التكبير ببدء هويه إلى الركوع، لو قال الله أكبر في أثناء هويه نزوله صح منه ذلك، لكن لو سكت أو لم يكبر حتى ركع انتهى خرج وقته ليس له، لو حتى لو كبر وهو راكع انتهى، لأنه أتى بهذا الذكر في غير محله، في غير محله. هنا في التسميع سمع الله لمن حمده قال يقوله إذا رفع صلبه، حين يرفع صلبه، في الوقت الذي هو يرفع صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، سواء كان هو يعني إماما أو منفردا، وفي المأموم خلاف سنذكره بعد قليل أو سيذكره الشيخ ونبينه. فبدء التسميع يقول سمع الله لمن حمده مثل بدء التكبير، عندما يبدأ في التحرك في نصب جسمه من الركوع إلى الوقوف يقول سمع الله لمن حمده، لو تحرك قليلا من الركوع إلى العلو ولم يقلها ثم قالها في أثنائه صح منه، صح يعني في أثناء انتصاب صلبه يصح، لكن لو وقف وانتهى واقفا ولم يقل بعد إلا بعد أن ينتصب واقفا ثم قال سمع الله لمن حمده ما صح منه، لأنه خرج وقته، خرج وقته وقته. ثم إذا وقف ووقف وانتهى وانتصب قائما ماذا يقول؟ له ذكر خاص، له ذكر آخر وهو إيه؟ ربنا ولك الحمد، أو رب اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، سيأتينا الصيغة أو ذكر هنا في هذا الحديث صيغة يعني لفظ معين، وورد في أحاديث أخرى لفظ معين. فقوله رضي الله عنه أنه كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، يعني من الركعة من الركوع أي ركوع، ثم يقول بعد أن يقول سمع الله لمن حمده وهو إمام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بالناس، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول وهو قائم، وهذا موضع ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، بعد أن يقف ربنا ولك الحمد ثم يكبر، هذا مشروع